Thank you. السلام صلى الله عليه وسلم. يوم منها وكان الله على كل شيء الله عليه وسلم قال: لا تنفقوا قدر الكفايه